حدثنا نصر بن علي العبارة دي عبارة دقيقة. نبهني الشيخ أيمن من العبارة اللي فاتت أن العبارة دي تحتمل أنها لا يكون فيها حمل من أول الاعتكاف التكفير إلى القبر. الذي نص عليه أنه المسنون على كل سنة واجبا المسنون يسن أن يلين النساء ماذا بقى؟ يلين حمل المرأة من محل موتها والمكان الذي ماتت فيه إلى مغتسلها تغسل. هذا أول محل يسن من قبل النساء ومن مغتسلها الاغتسال إلى النعش. ثم يأتي دور الحمل إلى الصلاة ومن الصلاة إلى القبر، هذا يسمى فيه جنس نص عليه منهج النووي نص عليه هو أن هذا يسمى فيه يسمى فيه يندب أن يسمى فيه يندب أن يكون حمل هذه المرحلة للرجال للنساء بقوة الرجال نص قالوا بقوة الرجال. ثم عندما يصل الرجال إلى القبر القبر بالنعش يضعونه بحيث يكون رأس الميت أو الميتة عند رجل القبر، يقوم بتسليم النعش من وقعين من هذه النقطة من هذه المرحلة إلى من تنقل يقوم بذلك النساء هم الذين اللائي يحللن الرباط محل ثيابها في مراحل يسمى فيها المرأة أنها تحمل المرأة ومن موتها من محل موتها إلى محل نعشها إلى نعشها إلى مغتسلها ومن مغتسلها إلى نعشها ومن وضع عند القبر إلى تسليمها لوضع القبر وحل ثيابها في القبر. هذه يسن للمرأة في أن تسلم للنساء أن تسلم للنساء. أما الحمل من الاغتسال إلى الصلاة ومن الصلاة إلى القبر فهي يسن أن تسلم للرجال. والعبارة التي فيها في مرسلة الخطأ إذا العبارة ليس على هذا ليس كله للنساء بل بعضه للنساء الأكثر وبعضه للرجال. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية رزقنا الله بشكل يمكن أن نتخيل فيه اللحد والشق. هذا الشيء يمكن أن يتخيل فيه اللحد والشق. يقول ان في كره مس لانه توجد في باطن الارض ما يبنى على سطح الارض، بنى على سطح الارض فاراد ان يدخل الميت في القبر يحتاج الى رفع سقف القبر حتى يستغرق. هذا الرفع للبناء لا لغرض التعليق ولا اي شيء، ولكن لغرض فقط تسهيل الدخول. على هذه الارض الفراقه قال ذكر أنه وجد في الكتاب الأول يعني التوراة. كان الأول عندهم بقى التوراة اللي هو العهد القديم والجديد اللي هو الجديد. يعني التوراة أنها تربة الجنة، يعني من تربة الجنة، كما نقول نحن مثلا أن روضة النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة أو أن الحجر الأسود من الجنة. هم قالوا عندهم أساس التوراة تقول أن هذه التربة التي تمثل من الجنة. فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك، من كاتب عمرو بن العاص، كاتب يعني أرسل مكتوبا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك. قال قصيد ذلك وافقه ولا أمنع. فكتب إليه أي عمر إني لا أعرف تربة الجنة إلا المسلمين. إذا كانت تربة خلاص صدقناها، يعني كلام أهل الكتاب ترويه ولا نكذبه ولا نصدقه. لو صدقنا خلاص إذا لاحظنا إلى إحنا أن إحنا أول أهل المسلمين ونحن أهل الجنة. إذا كانت أهل الجنة فتفكر بس تجاه المسلمين يسر الله خيركم وهذه أرض الجنة. فقال عمر إيه إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين أجعل منها لأوكلاكم، يعني ولو وجدت بناء في أرض مسبلة ولم يعلم أصله ترك. يعني مثلا دخلنا أرض مسبلة جدا وجدت فيها بناء ولا نعرف هل هو من صنع المسلمين ولا كان قبل ذلك. قال ترك الاحتمال ان يكون بحق، احتمال ان يكون وضع بحق قبل تسليمها، قبل ان توقف، قبل ان تكون سليما يعني موقوفا. الممنوع هو ان تضع في الارض المسبله بناء حتى لا يضيق على المسلمين المنتفعين. الحر ترى ان تفعل الشيوع بين كل المسلمين او على كل طبقه من طبقات الموجوده عليه. ولو كان البناء سابق على التسجيل على الوقت يفرق. فقال البناء لا اعرف هل هو قبل الوقت ولا بعد الوقت يفرق. ولو وجد بناء في ارض مسجله ولم يعلم اصله قبل التسجيل او بعده ترك، لماذا الاحتمال ان يكون وضع بحق قبل تسجيلها؟ ما وضع قبل التسجيل بحق وما وضع بعد التسجيل ليس بحق. قياسا على ما قررت